بعض الناس يقولون يا شيخ فلان يا شيخ فلان، والشيخ هذا ميت، وحينما نقول لهم بأن هذا لا يجوز يقولون نحن لا نقصد دعاء ذلك، فما حكم هذا القول مأجورين؟ مش معنى يا شيخ فلان الا النداء، يستغيثون به. اقول ليس معنى الا النداء، صحيح. فلا يحل لاحد ان يقول يا شيخ فلان. نعم لو ان احدا اثني عليه بشيء وقال القائل رحمك الله يا شيخ مثلا، نعم هذا لا باس به. واما ان يدعوه ويقول يا شيخ انجني من كذا، يا شيخ اعطني كذا، فهذا شيخ اكبر والعياذ بالله.